بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان ينظر إلى السماء ثم يدعو بهذه تعالى: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي أضل عن الحق، أو أضل، أو أن يكون هناك من يضل الإنسان عن طريق ربه مستقيم، أو أزل أو أزل، أو أزل أو أزل، وهو في إذا زالت القدم فأصاب ذنبا، فأصاب ذنبا، أن أزل أو أزل، يبقى أن يكون هناك من يدفعني إلى الوقوع في هذه الزلات، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إما نقول عند ذلك أن نتعوذ بربي سبحانه وتعالى من هذه الأمور، أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إما في كل الأحوال هو يدعو يستعذ بربي سبحانه وتعالى أن يقع في أمثال هذه الأمور. كذلك كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج رجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فيقال حينئذ: هديت ووفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيت. قلنا أيضا كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الأذكار، هي ليست عبارة عن كلام ينطق بها الإنسان مع غفلة الإنسان عن المعنى، ولكن قلنا إدارة الأذكار لابد من استقرار المعنى أولا في القلب، لابد من استقرار المعنى في القلب، ثم إذا نطق الإنسان بهذه الكلمات كان مستصحبا لهذه المعاني، كان مستصحبا لهذه المعاني. يبقى بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى هذا الذكر يعني الإنسان ما يقول، يعني الإنسان ما يقول، ولا بد أن يكون على يقين مما نتكلم به. وقلنا الأمر محتاج أننا أولا أدقق النظر في هذه الكلمات وأعي مفهوم الكلمات وأقوم ببسط هذا المفهوم وهذا المعنى في قلبي، حتى إذا نطق به الإنسان كان مستصحبا لهذه المعنى. مش عبارة عن كلمات مجردة نغفل عن معناها، ولكن معاني مستقرة في القلب. إذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى على يقين ومستصحبا لهذه المعاني. عند ذلك يقال لهذا الإنسان: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى عنه الشياطين، حتى يقول شيطان الآخر: قال كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يبقى أي ليس لنا سلطان ولا سبيل على هذا الإنسان، ليس لنا سلطان ولا سبيل على هذا الإنسان. ثم ذكر باب آخر، باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته، ما يقول الرجل إذا دخل بيته. قال في رواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا واجه الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المفرد، بسم الله وأجلا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله، ثم يسلم على أهله. إذا هذا إذا دخل رجل إلى بيته، إذا حتى نقول في خروج الإنسان من بيته هناك ذكر موظف، وإذا دخل الإنسان لبيته هناك أيضا ذكر موظف، يعني لا ينسى الإنسان أبدا أنه خلق للعبودية، أنا وأنت لم نخلق إلا لعبادة الله تبارك وتعالى، فكيف تحول هذه الحياة إلى ممارسات تعبدية، ممارسات إيمانية؟ يبقى حتى نقول في خروج الإنسان من بيته، دخول الإنسان بيتا عبد، يبقى أتمثل هذه العبودية، حتى في الدخول إلى البيت والخروج من البيت، نقول بعدد مرات دخول الإنسان إلى بيته، وبعدد مرات خروج الإنسان من بيته، يبقى هذا الذكر يذكر إذا خرج الإنسان من بيته، متى دخل بيته يذكر ذلك الذكر، قلنا مع استصحاب المعاني، يبقى أي ذكر من أذكار يبقى ابتداء كده، لابد من تدقيق النظر في ذلك الذكر، ثم الوقوف على المعنى، ثم نقوم ببسط هذا المعنى في القلب. وإذا نطق اللسان يبقى كان في حضور القلب مستصحبا لهذه المعاني التي استقرت في القلب. يبقى في دخول الإنسان إلى بيته، في خروج الإنسان من بيته، يبقى هذه أذكار علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم يقينا. يقينا أنني لا أتحول من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان، بل أخذ خطوة إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، وأن الإنسان لا بد أن يرجع تماما إلى ربه سبحانه وتعالى، أن نقبل بالقلب والجوارح على الله سبحانه وتعالى متوكلا على ربه مقبلا على الله عز وجل. وبالتالي كذلك إذا دخل الإنسان إلى بيته قال ربي إني أسألك خير العمر وخير المقرن، بسم الله ولدنا بسم الله قرننا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله، ثم ليسلم على أهله، كلها عبودية لله تبارك وتعالى، كلها عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى في دخول الإنسان إلى البيت، خروج الإنسان من البيت، يبقى ننسى لا نقبل، وبالتالي الإنسان بيحتاج دي كلها ممارسات يومية، يعني دي أمور حياتية، هذه أمور حياتية، دخول الإنسان إلى البيت، خروج الإنسان من البيت، دي كلها أمور حياتية، سواء خرج لحاجة تانية، سواء خرج لحاجة نفسي، سواء خرج لعملي، إلى غير ذلك، خروج كثير هي خروج الإنسان من بيته، وأيضا ما ندخل إلى البيوت. إلى البيت نقول في أوقات كثيرة. إذا لا تنسى ذلك الذكر، أنا عبد لله عز وجل، أنا عبد عند الخروج وعند الدخول، لا ننسى ذلك الدعاء مع استصحاب هذه المعاني، مع استصحاب هذه المعاني. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب ما يقول إذا هاجت الريح، قال باب ما يقول إذا هاجت الريح. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من رحم الله، قال سلمى فرحم الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتمونا فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. كذلك أيضا في رواية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه الهواتف، إنما كان يتبسم وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك بوجهه، فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيتهم عرفت في وجهك الكراهة. فقال عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارة ممطرنا. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح، إذا اشتدت الريح. يبقى إذا اشتدت الريح نقول كل ذلك إحنا بنراها كأنها أمور طبيعية بتمر على الإنسان، إذا هاجت الريح بنحتاج إلى مكان يختبئ فيه الإنسان من الرياح، خاصة لو كانت محملة مثلا بالتراب أو غير ذلك، فلكن الإنسان بيبقى همه هو أن يلجأ إلى مكان يحتمي في هذا المكان من الريح، وينسى أيضا يعني كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى. نقول كل دي إحنا بنراها كأنها ظواهر طبيعية بتمر على الإنسان، لكن كما بينا كيف أحول لحظات حياتي إلى عبودية لله عز وجل. وبالتالي نقول يبقى دائما الآية دي يعني أمام أعيننا، آية أمام أعيننا، وإن إحنا نتعلم كيف نحول هذه الآية إلى سلوك حقيقي كما قال لنا ربنا سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. يبقى إزاي أنا فعلا حياتي كده أحولها كلها كل لحظات الحياة أحولها إلى عبودية لله تبارك وتعالى، ومع كل حدث بنراه يعني ما هي العبودية المطلوبة مني. يبقى أنا دايما بسأل نفسي كده إيه العبودية المطلوبة مني، يبقى هاجت الريح سكنت الريح نزل المطر سكن المطر دخل الإنسان البيت خرج من البيت دخل الخلاء خرج من الخلاء أراد أن ينام أراد أن يخلع الثوب يلبس الثوب كل ذلك إيه العبودية. قبل أي فعل أتقدم إليه أو أي أمر حدث أراه يبقى أنا بسأل نفسي كده يا ترى إيه العبودية المطلوبة مني، كيف أحقق العبودية في هذا الموطن. فلذلك إذا هاجت الريح نقول إحنا بنراها كده يبقى دي عواصف طبيعية أو أمور طبيعية بتمر على الإنسان. كل همي أن أنا أجد مكان أختبئ فيه من الأدلة. ولكن انظر إلى كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبيح بقول الله. قال سلمة: فرحم الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح دي إما أن تكون محملة بالمطر نقول النافع، وإما أن تكون هي عذاب فقد عذب الله سبحانه وتعالى بها أقواما. فإذا رأيتموها فلا تخفوها وسألوا الله خيرها. إذا رأينا ذلك فسب شبيه لأنها مأمورة، الريح مأمورة، وفلا تخفوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شبيها. إما ممكن الرياح دي تبقى محملة بالخيرات، وممكن تكون هي عذاب يرسله ربنا سبحانه وتعالى على قومه كما سمعنا. وما نرسل الآيات إلا تخويفا، آية من آيات الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى نقول آيات، إزاي نتعامل مع الآيات؟ يبقى وما نرسل الآيات إلا تخويفا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لما يخاف العبد يرجع إلى ربه، مطلوب عند الخوف أفزع إلى الله عز وجل. قال: فافزعوا إلى الله بالصلاة وبالصدقة أو العتق أو الدعاء والاستغفار إلى غير ما ورد من الروايات. يبقى أنا أي آية الآن بعرف أتعامل معها إزاي؟ يبقى العبودية الآن كيف أتعامل مع هذه الآيات؟ قلنا سواء بقى براكين زلازل فيضانات اي صوره من الصور يعني هذه الايات، وما نرسل الايات الا تخويفا. يبقى لازم يظهر علي الخوف والفزع افزع لها الى ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع هذه الايات. قال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا حياته. فاذا رايتم ذلك قال: فافزعوا الى الله بالصلاه. تفزع كده الى الله عز وجل باي لون من الوان القران: استغفار، توبه، قراءه القران، صدقه، عتق، صلاه، الى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تخبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. يبقى ممكن تكون محمله بالعذاب وممكن تحمل معها الخيرات. ولذلك كما تقول عائشه رضي الله عنها تصف لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتدت الريح. ممكن انسان كده يبقى المنظر بينظر اليه وبالتالي ليس للعبره والعظه، ولكن بينظر يعني كيف تفعل الريح، كيف تتلاعب بالاشجار، كيف تتلاعب بالثمار، ويبقى المنظر اللي هو شد الانسان. كل عند ذلك يفزع الله عز وجل بالصلاه، يعني يخشى على نفسه ان يكون فيها العذاب فيهلك الانسان. فان هلك الانسان هلك هو على الطاعه. لذلك عائشه رضي الله عنها تحكي لنا وتصف لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. تقول عائشه رضي الله عنها: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه الاحوال. يبقى ما كانش بيضحك اللي هو بحيث يضحك ضحك شديد جدا، لا، كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن ابتسامه، عباره عن ابتسامه، انما كان يتبسم. يبقى ما كانش فيه الضحك اللي هو بصوت، الضحك ده ضحك القهقهه اللي هو بصوت، ده هيحتاج في اللسان الى فتح الفم وبالتالي يضحك ضحكا شديدا. نقول لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. يبقى يرى هذه اساليب الوجه على او افراد الوجه على وجهه او الاساليب على وجهه. كان انما كان يتبسم كما تقول عائشه رضي الله عنها. وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك بوجهه. لما يكون فيه غيوم او رياح فعند ذلك يرى هذا على وجهه، يرى كان فزع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر. لما يروا كده الغيم غيوم، يبقى نقول السحاب منبدا بالغيوم كما يقولون. فعند ذلك نقول بدان عباره عن مطر، يبقى دي سحابه نقول محمله بالماء. فعند ذلك ننظر حتى تمطر هذه السماء. فعلى ذلك وراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهه. لكن يرى كده بوجه النبي صلى الله عليه وسلم الفزع. يبقى انظر الى الحال، الناس اذا راوا الغيب فرحوا رجعنا لكل فيه المطر، واذا راى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكراهه بوجهه. قال يا عائشه ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب؟ قال عذب قوم بالريح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، زي ما قال قوم هود عاد قوم هود قال هذا عارض ممطرنا، ولكن ده كانت محمله بالعذاب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فاما عاد فسيكون في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منه قوه وكانوا باياتنا يجحدون. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات. يبقى ادي قوم عاد اهو يا رب سبحانه اهلك عاد قومه اهلكهم رب سبحانه وتعالى به. وبالتالي يعني ترى كيف ياتي الامان لنا؟ هنامل ازاي؟ ممكن يكون ريح محمله بالعذاب، ريح محمله بالعذاب. يبقى لما يرى الانسان الريح يبقى عند ذلك يفزع الى رب سبحانه وتعالى بالصلاه او باي طاعه من الطاعات، استغفار، توبه، لا تنشغل بغير ذلك. وما نزل الايات الا تخويفا، لو كانت هذه الايه فيها هلاك للناس عند ذلك نقول اتته هو على طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقول عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى ناشئا في افق السماء سحاب في افق السماء ترك العمل وان كان في صلاه ثم قال اللهم اني اعوذ بك من شرها، يخشى ان هي تكون محمله بالعذاب. وما نفس نقول عن قومه قالوا هذا عرض منظرنا، بل هي ريح فيها عذاب اليم، ريح محمله بالعذاب وتمر عليهم المساكن، وكانت تاخذ رجل ثم تكب الرجل على ام راسه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال انت اللهم اني اعوذ بك من شرها، فان مطر قال اللهم صيبا هنيئا. لو كان مطر نازل يبعد ذلك ادعو ربنا سبحانه وتعالى ان يكون ذلك المطر لا تكون به كلام، ولكن المطر نقول في الغيث وفيه ايضا يعني الإبادة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما اتى له رجل كان على المنبر وذكر ان يعني هلكت الاموال وضاعت الاولاد لغير ذلك نتيجه الكذب نتيجه امساك المطر، فعند ذلك استسقى على المنبر فنزل المطر بشدة حتى إذا كان الجمعة التالية قال هلكت الأموال وضاع العيال، أقول لك نتيجة المطر الشديد أن الزرع يحتاج إلى كم معين من الماء، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا لا علينا، أي المطر يحول عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى يكون منها الإبل، فإذا نزل المطر كان اللهم صيبا هنيئا. يبقى نقول يكون مطر نقول يأتي منه الخيرات، يأتي منه الخيرات. ثم ذكر باب آخر باب في المطر، ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال إنه حديث عهد بربي، حديث عهد بربي. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل المطر كان بينزل في بدايته، يبقى المطر بيكون خفيف، وحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، يبقى نقول فتح الثوب واستقبل ذلك الماء. قال فحصر ثوبه عنه، يبقى كشف عن بعض بدنه حتى اصابه. قال فقلنا لما صنعت هذا؟ وإذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه من أقوال أو أفعال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه، ده آخر ما نزل إلينا من السماء، يبقى ده آخر ما نزل إلينا من السماء، فقال حديث عهد بربه، يبقى هذا آخر ما نزل إلينا من السماء، يرجو من البركة من ذلك المطر، يرجو البركة من ذلك المطر. فذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر، إذا نزل قلنا أول ما بينزل ينزل خفيفا، فعند ذلك كان يستقبله صلى الله عليه وسلم وحتى يأتي على بدنه، وكان يقول هذا حديث عهد بربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر باب آخر وباب في الديك والبهائم، فقال في رواية عن زيد بن خالد رضي الله عنه كما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدين فإنه يوقد للصلاة. قال: لا تسبوا الدين فإنه يوقد للصلاة. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديانة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بداية الشيطان فإنها رأت شيطانا. لما نقول دي كلها أمور غيبية لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إهدي قال يوقظ الصلاة، وكذلك قال صياح الديانة قال أسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. أما إذا سمعنا إلى نهيق الحمار فنتعوذ بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. إذا الحمار رأى الشياطين والديانة بطرى الملائكة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تسبوا الدين فإنه يوقظ للصلاة. إذا بيعيد الإنسان على طاعة الله عز وجل فيحتاج إلى الثناء والمدح لا يحتاج إلى الذم أو السب. إذا لو سلم عنك على طاعة الله عز وجل يحتاج إلى الثناء والمدح لا يحتاج إلى الذم. فكذلك أيضا قال: لا تسبوا الدين فإنه يوقظ الصلاة، أي أنه يعيد الإنسان على طاعة الله عز وجل. ومن أعانك على طاعة لا يستحق عند ذلك الثناء والمدح لا يستحق الذم. ولذلك قال: لا تسبوا الدين فانه يوقظ للصلاه. فقال البعض: جرت العاده ما يصل صدقات متتابعه اذا قرب الفجر عند الزوال. قال: فطره فطر الله عليها، فطر الله عليها فلا يجوز اعتماده الا بالدخل. قال الكلام ده: لا تسبوا الدين فانه يوقظ للصلاه. يبقى نقول ده في اوقات، وإلا ممكن نسمع صياح الديكة في وقت ما. حتى لو سمعنا صياح الديكة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة قال فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. يبقى رأت ملك، يبقى علم في نور الملك يدعو، والملك يؤمن على دعاء الإنسان. الملك يؤمن على دعاء الإنسان كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرنا من كان في حال الاحتضار فلا نقل إلا خيرا. فإن الملائكة يؤمنون على ما نقول، الملائكة تؤمن على ما نقول. فإذا كان في حال الاحتضار يبقى إحنا في الحالة دي تدعو بالخير، لا تدعو إلا بالخير. ونقول: فإن الملائكة يؤمنون على دعاء الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قال البعض: سببه رجاء تأمين الملائكة على الطعام واستغفار الملائكة وشهادتهم بالتضرع والإخلاص. قال: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، فإن الحمار عند نهيقه فقد رأى شيطانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب نهيق الحمار وجباح الكلاب. قال في رواية عن ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر في الليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، فإنهن يرين ما لا ترون. فبيذكر نباح الكلاب ونهيق الحمر، قيد المسألة هنا بالليل. يعني نقول رواية أولى كانت رواية مطلقة: وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله الشيطان فإنها رأى شيطانا. ثم كانت الرواية التي تلي ذلك، هذه الرواية قيدت المسألة بنهيق الحمار بالليل، نهيق الحمار بالليل. قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. إذا رأوا شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نهيق الحمار وتعوذ بالله الشيطان لما نسمع نهيق الحمار بالليل أو نباح الكلب بالليل فإنها رأت ما لا نرى. إذا رأت الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بهذه الرواية قيدت المسألة أن نهيق الحمار بالليل يبقى فقد رأى شيطانا، نباح الكلاب بالليل يبقى فقد رأى شيطانا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نتعوذ بالله من الشياطين، نتعوذ بالله من الشياطين. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن علي بن عمر بن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج بعد أن أجرد الرجل فإن لله تعالى دواب يبسطهن في الأرض. أقلوا الخروج بعد أن أجرد الرجل فإن لله تعالى دوام يوزعنا في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة، وقال فإن لله خلقا، ثم ذكر مباح الكلب والحمير ونحو ذلك. يذكر هنا أيضا قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقلوا الخروج بعد أن تتمجد، فإن لله تعالى ذوات يبصرن في الأرض، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعة اللي هي بين المغرب والعشاء، الساعة التي بين المغرب والعشاء. كفوا صبيانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عند الغروب، عند الغروب نكف الصبيان عن اللعب في الطرق وفي الطرقات. قلنا على اساس ان الشياطين تنبعث في هذه اللحظه، اذا ذهب عامة الليل او اللي هي ساعه العشاء، فقال خلوا سبيلهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قال اقلوا الخروج بعد هذا الفجر، فان لله تعالى دواب يبصرنا في الارض، ان لله تعالى دواب يبصرنا في الارض. قال بتنتشر وتتفرق في تلك اللحظه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا امسيتم فكفوا صبيانكم، فان الشياطين تنبعث عندي، فاذا ذهبت ساعه الليل فقال خلوا سبيلهم. يبقى الساعه هي اللي ما بين المغرب والعشاء، نكف الاولاد عن اللعب في الطرقات، ونكف الاولاد عنها في الطرقات. الشياطين بتنتشر في الوقت ده، هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها امور غيبيه لا يعلمها الا رب سبحانه وتعالى، وقد اخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالساعه دي هي الساعه التي تنتشر فيها الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، باب في المولود يؤذن في اذني، قال باب في المولود يؤذن في اذني. ذكر في روايه عن عبيد بن ابي رافع عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة في أصلها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة في أصلها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة وزاد يوسف ويحجبهم. قال ويحجبهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحجبهم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا أو كلمة الغيرة فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذي يشترك فيهم الجن. قال الذي يشترك فيهم الجن. فبتذكر باب في المولود يؤذن في أذني، يبدأ أول كلمات تدخل إلى أذن أو مسمع ذلك الصبي، إلى مسمع هذا الصبي الآذان، فيؤذن في أذنه اليمنى. وده الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن في أذن الطفل أو الصبي اليمنى. أما الإقامة فهذا من قياس العلماء، قالوا يقام في الأذن الأخرى، لكن الرواية وردت في أن نؤذن في أذن الصبي اليمنى أو المولود بصفة عامة، ذكر كان أو أنثى يؤذن في أذنه. قلنا حتى يكون أول كلمات تدخل إلى مسمع ذلك الصبي، أول كلمات تدخل في مسمع ذلك الصبي، يبقى نؤذن بالصلاة في أذنه اليمنى، الأذان المعلوم، الأذان المعلوم، نؤذن في أذنه اليمنى، كما ذكر في هذه الرواية عن أبي رافع رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن حسن بن علي حين ولدته فاطمة في الصلاة، أي أذان الصلاة، في أذان الصلاة، وكذلك أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. والتحنيك يبقى بياخذ خمرة ثم يقول بمضغها مضغا شديدا، ثم يأخذ من نعاس الذي اختلط بذلك التمر ثم يحنك بها الصبي، ثم يحنك بها الصبي، يبقى يدخل هذا اللعاب المخلوط بالتمر، وحتى يكون أول ما دخل إلى جوف ذلك الصبي، يبقى هذا التمر المخلوط بريق النبي صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة، التماسا للبركة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان فيدعونهم بالبركة ويحنكهم يلتمسون البركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمسون البركة أيضا في ريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق بهذا التمر حتى يكون أول ما دخل إلى جوف ذلك الصبي هو دخل من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال إن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، البعض قال يستدل بذلك يبقى في من يتوسل فيه الصلاة. هذا بدا اساسا بعد قال ان هذا التحقيق ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال يقص على ذلك ان هو يعني ممن يتاثر فيه الصلاه حتى يكون اول ما دخل الى جوف ذلك الصبي. هذا تغيير من الرجل الذي نظن فيه الصلاه مخلوطا بذلك الفطر مخلوطا بهذا الفطر، وكان يدعو لهم بالبركه فكانوا يلتمسون البركه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يلتمسون البركة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثاره بصفة عامة. كذلك أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أو كلمة غريبة فيهم مغاربون، قالت وما المغاربون؟ قال الذي يشترك فيهم الجن. قيل يعني فيها تفاسير كثيرة، قيل أنهم المبعدون عن ذكر الله تعالى عند الوقع حتى شارك فيهم الشيطان، كما قال المغاربون قال الذي يشترك فيهم الجن، معلومة الجن أساسا يأتي أيضا في كل أمور الإنسان، يعني في كل ما عند طعام عند شراب حتى عند الجماعة فيأتي الشيطان، فإن قال بسم الله يبقى عند ذلك نقول الشيطان لا يجمع مع هذا الإنسان، أما إن غفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى عند الوقوع بيقع أيضا معه الشيطان على امرأته، قلنا كحال الطعام إن أكل الإنسان ويقول بسم الله أكل الشيطان من ذلك الطعام، شرب ولم يقل بسم الله شرب الشيطان من ذلك الطعام، إذا بات الإنسان في بيته ولم يغلق الباب ويقول بسم الله بات الشيطان معه في بيته، كذلك أيضا عند الجماعة عندما يباشر رجل امرأته إذا لم يقل بسم الله اللهم تجنب الشيطان وتجنب الشيطان ما رزقتنا كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيطان له نصيب وحظ أيضا في ذلك الوقوع، وبالتالي نقول حتى يطرد الشيطان فلا يطرد إلا بذكر الله، رغم الإنسان عن ذكر الله عز وجل حضر الشيطان مع هذا الإنسان أكل من طعامه شرب شرابه وكذلك جمع مع ذلك الإنسان، لذلك قال الذين اشترك فيهم الجن قال المبعدون عن ذكر الله تعالى عند الوقوع حتى شارك فيهم الشيطان. قال المقصود المؤلف من إيراد الحديث في هذا الباب أن الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب وأمان من الجن والشياطين كما الدعاء عند الوقوع له تأثير بليغ وحفظ من الجن والشيطان. يبقى الأذان ده هو ليه تأثير عجيب أيضا على هذا المولود الذي أذن في أذنه، كذلك زي بالضبط كده ليه تأثير عجيب على هذا المولود لو غض ربنا سبحانه وتعالى أن يكون خلال ذلك الوقاع الذي قال فيه بسم الله اللهم تجنب الشيطان وتجنب الشيطان ما نفعته لم يمسه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول عند ذلك يبقى حتى يكون ذلك الحفظ الشيطان عليك بكثرة ذكر ربك تبارك وتعالى خاصة في المواضع التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسد ذلك المدخل أو المنفذ من الشيطان أن يدخل أن يشارك الإنسان في طعام أو في شراب أو في زوجه أو في بيته. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في رجل يستعيذ من رجل، قال باب رجل يستعيذ من رجل، ثم نرجع ذلك الكلام بالله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.